السؤال يقول أنه لا يتيسر له الرحلة إلى المشايخ، هل يقتصر على الأشرطة والكتب؟ خاصة إذا كان أقرب شيخ من منطقته يبعد حوالي 200 كيلومتر، ويذهب في الصيف الاستراحات ويستلف لذلك نقودا، فهل مثل هذا يعذر؟ ويقول أنه لم تتيسر له رحلة، خاصة إذا كان هو يستعجل تصدر المجالس على قلة بضاعته. هذا السؤال قد يكون مبطنا لنقد أحد أو لمز أحد أو للتحريج على أحد، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، فإن طلب العلم عبادة، ومن أراد أن يطلب العلم فإنه يعان من إخوانه على أن يدل على الخير، ولا يثرب عليه في أنه يستلف ليذهب في الاستراحات أو أنه يريد أن يتصدر. هذه أمور الله أعلم بها، وهذه أمور نيات، والنيات ليست لنا وإنما أمرها إلى الله، وكونه يطلب العلم ليتصدر هذا أمر لا نعلمه، ولا ينبغي أن نخذل إخواننا ومن طلبة العلم ونرميهم بذلك، والأولى أن نناصحهم سرا وأن نحثهم على طلب العلم والاستزادة من الخير، وأن يكون هذا ديدنهم، فإن العلم يربي أهله ويخلص النيات من الشوائب، كلما ازداد في العلم ازداد تعلقه بالله وتعلقه بهذا العلم، وفهم المراد من الآية والمراد من الحديث، وكثرت عنده الخشية فيزول بإذن الله، كما قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فنصيحتي لإخواني أن يتعاونوا على ذلك، وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يتركوا مثل هذه الملاسنات والمنابزات والطعن في النيات، فإن ذلك مما لا يحسن بين طلبة العلم، والله أعلم.